بعيط بالدموع، بعيط حقيقي من ظهري. موت يا دكتور، راحوا بيا معهد القلب بالليل. ما كنتش مش قادره اخد نفسي. ياسمين 30 سنه. انا بقالي 11 سنه اهو عندي ام اس في الكليه. ساعتها جات لي في عيني الثانيه، جات لي الهدمه نفس الكلام وازيد. الصداع كان اجمد والضغطه والضبابيه في الرؤيه مفيش. بقى رحت للدكتور عيون تاني، قال لي انت مفيش حاجه على فكره، عينك سليمه مفيش اي حاجه. ماشي. ما كنتش عارف اصلا ايه الام اس ده. كنت اقعد مثلا ساعه ولا حاجه اريح كده، اجي اقوم جات لي زغلاله في عينيا، فرحت كشفت، دخلني في دوامه. طبعا دخلت في دوامه الدوامتين والكلام ده كله. خلصتها في شهر فبراير. في من نص واحد بدات اشوف صلاه السنن كلها بصليها وانا قاعد. ما كنتش اقدر اقوم اعمل الاكل للولاد، تعيت علشان رجلي كانت اصلا ولا بمشي ولا بقوم ولا بقعد، فكانت في مجهود خالص بصراحه. الحمد لله رب العالمين. ايه الدكتور اللي بيقول جزر لا والخص لا والحاجات دي ازاي يعني؟ ما كنتش مقتنعه في الاول. انا اصلا كنت الاول ماشيه يعني نظام غذائي صحي، سلطه بس، سلطه وبيض بقى وصدور فراخ بقى وبروتين. عايز تبعتك. قلت لا، ايه المشكله يعني اما اجرب؟ ايه يعني ايه الفكره؟ اشوف، اجرب واشوف الدنيا فيها ايه. بقيت كويسه كان بها، ما بقتش خلاص. قلت هجرب واللي يحصل يعني. مش هحس حاجه، مش هيجرى حاجه. انا ما كنتش مصدق في الاول. قلت اجرب بقى. انا خسران في ايه؟ ما انا شفت حاجات كتير ورحت لدكاتره كتير. طب ما اجرب اسمع الدكتور ده، اشوف اجرب النظام بتاعه. جربت نظام الدكتور ضياء ما شاء الله. الدكتور ضياء فين؟ الجهد البدني اخباره ايه؟ لا زي الفل، انا ببذل مجهود رهيب. اتحسن؟ جدا. يعني انت قبل غير بعد يعني؟ هو لا باين. انا كل حاجه اتغيرت بجد. لا بدعيلك. انا بدعيلك والله. انا يعني انت ما تعرفش سعادتي قد ايه. انا ما بقتش اخد دواء. الشباب عادي. ربنا يخليك يا دكتور. لا الحياه اتغيرت. انا بشكر طبعا الدكتور ده جدا بعد ربنا طبعا. يعني الحاله اتحسنت جدا. معدل الاكل بقى اللي هو الانسان الطبيعي اللي ياكله، مش عادي الخس من محيط وسطه كان 102 بقى 87. انا 18 سنتي 15 سنتي تكسفهم من بطن حضرتك. حلو قوي ده طبعا بفضل حضرتك يعني. لا انت ما بتعملش الجيم. ما بعملش مجهود، ما بعملش اي رجيم خالص. حلو قوي. السواد اللي انت بتعمله كان هنا في كان انا عندي كان قصدي هنا في هنا وهنا كان في سواد. خف خالص. ما هو الخف التصابات راحت اهي. يعني بقى نقطتين، نقطه يمين ونقطه شمال. هي كانت مفرشه اكتر. مفرشه شويه. ايوه بس طبعا كان اغلبيه شغلي في الاول كان الشمس بتبقى ضاربه في عينيا عشان العربيه كنت بروح. بروح مشاوير كده والشمس ضاربه، فدي يمكن اثرت شويه. حسيت ان جلدك بقى انا عم شويه. الجلد بقى انا من بعد شهر ما جيت لحضرتك. 22/2 ما بقاش في شحونه من غير مبرره في الحته دي، ولا سوداني ولا في المقاق في الحته دي. لا خالص. حلو قوي. ليه بقت بصراحه احسن كتير. عملنا سونار على البطن لان الكبد بتاعنا ما بقاش فيه تداعي زي الفل. بص الدهون الثلاثيه كام؟ 1270. 1270 خلاص ده في الاول. بعد شويه مشي على النظام لوحده 2500. بعد كده مشي على النظام بقى 3000. ده كل القرايات دي قرايات مش صحيحه، لان هو بيقيس جليسرول، هو ما بيقيسش دهون، ما حدش يعرف يقيس الدهون نفسها. خلاص؟ فكل ده احنا الحمد لله وقفناه. عادل بقى اما جالي من اسبوعين، يوم 22/2 قصدي، من شهرين، كنت انت ماشي على نظام بقالك اسبوعين، وكان مكتوب ان انت الارتجاع اختفى. صح؟ والمعدة اتحسنت والنشاط زاد والمود والنفسية بقت أفضل وآلام الجسم اختفت. آلام الجسم نفسها اختفت، صح؟ وقفنا احنا الجليميت، وقفنا سبيكتون وترايتيس والزيلكونزوك والجاسبرين والبلافكس والداون سترول و أهو الليفر أهو 14.7 سم افريج سايز. حاجة تفرق. أنا أصلاً متفاجئة من الكلام، متفاجئة من الأشعة، مش مصدقه اصلا لحد دلوقتي يعني. او في ال 11 سنه اللي كان عندي فيهم ام اس ما شفتش الاشعه دي اصلا يعني. هو ده نظام دكتور ضياء فعلا. ده فضل ونعمه من عند ربنا ان انا عرفت حضرتك. لا اتحسنت كتير يعني. يعني لا بعد قد ايه يعني؟ لا حسيت بعديها مثلا بايام ثلاث ايام. ايام يعني على مستوى الجسم يعني. أيوة. مثلا معدتي قولونك نومك مزاجك نشاطي في رمضان كنت بصوم ومش تعبانه. كنت ماشيه بقى على حسب ما انا ماشيه. المشروبات مثلا كنت باخدها سكر دايت وايه، وبعد كده لا بطلت الموضوع ده لما يعني انا قلت يعني زي ما انا متعوده عادي مش شايفه حاجه. عايزه تطبقي الكلام ده على العوضي بس السكر هو مش فاهم يعني في المشروبات بس. لكن لا كنت باكل بقى النوتيلا والمربى والحاجات دي. لا كنت باكلها والحلاوه بالظبط سكر دايت ماشي وبس. لكن مؤخرا بقى لما دخلت السكر في مشروباتي زودت سكر لقيت نفسي بقيت احسن. ايوه زودت دهون اكتر بقيت احسن. انا اقتنعت، انا جربت واقتنعت خلاص. ثلاث شهور وابتديت ان انا ابقى كويس يعني. مثلا اقف شويه اقف او امشي شويه احس ظهري كله بيوجعني واحس بضيق في النفس كده مش عارفه ليه. واحس خلاص ما مش قادره امشي خلاص انا هقف. لكن دلوقتي لا بقيت امشي واتحرك اكتر. انا واقفه بعد قد ايه يا رب العالمين؟ بعد 16 لا لا لا 15 يوم 17 يوم كده قمت وقفت الحمد لله. الحمد لله. وبعدين رجلي طبعا ايه ما اكيد ده اكيد حاجات تانية بقى مكان تقل جسمي والحاجات دي. بصيت لقيت كمان جسمي ابتدى ينزل في المأساة البس حاجه لقيها وسعت البس اي حاجه. وبعدين لقيت النفسيه بقى مرتاحه قوي والحاجات دي. ما كنتش بنام فبقيت بنام وقت معوز. نعومه في وشي، نعومه في ايدي، كعب رجلي، كل القولون ارتاح اول حاجه. حوالين الكلى، حوالين القلب بقى فيها جوه. بس انا كنت اتخن من كده بكتير. والنظر الرؤيه عندي اتغيرت كده. رؤيه اتحسنت. اتحسنت احسن. الزمانه روحي. حسيت ان العنايه بتتحسن. وحسيت ما كنتش بس. انا عندي دي في امور الفيه في كف ايدي. اورام الفيه في كف الايد. كف الايد. معاك شغل ايه يا باشا؟ بعد اسبوع بالظبط ببص على التحاليل عندك لقيت ان البيضاوي يعني كانت موجوده في كف ايدك من جوه. قالوا له هتفضل طول عمرك في صوابع. قالوا له هتفضل طول عمرك. قالوا له هتفضل طول عمرك. اهم حاجه في النظام زي ما الدكتور قال الحبوب الكامله يعني القمح والرز، والقمح على هيئه توست والرز تمام، ودهون وسكريات. دي ثلاث حاجات اللي المفروض ان ده الاساس النظام. بس الحاجات التانية بقى سنوية. وقولي لما ركز اكيد السكريات لما كتبتها يعني انا كنت مقللة سكريات الاول. لا لما دخلت لما حطيت سكريات اكتر لا اتحسنت اكتر يعني حسيت ان انا احسن. الكلاب تعوي والقافلة تسير. هتسير ان شاء الله. هتسير وهتسير بجد. وربنا امر لها. ان الله نصر عبده. ان شاء الله. وحضرتك فعلا حاجة كبيرة. وحضرتك مش مجرد دكتور يعني. هو مفيش حد عمل كده اساسا. لا ده حقيقي مفيش حد عمل كده. مين عمل كده او مين منع مرض مزمن اصلا اللي هو ملوش علاج؟ مش مصدقه بجد. والله انا برغم ان انا تحاليلي كويسه بس انا جيت لك يعني. انا جيت لك عشان اقول لك شكرا بجد.